ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. An bɛ usulu suna la n'o ye sariya kura ye. Imam Barbahari ka kitabu don. A ye kuma min fɔ kuma ɲɛbila la k'a fɔ ko suna k'o ye ka tugu jama kɔ. Famanda bɛ ba hali jama a sigi wa fara ka ban. Ko ni mɔgɔ min ye taasira wɛrɛ kanu min bɛ jama ka taga sira ye ka jama fara. فقد خلع رزقة الإسلام من أمته. قلت إلى الله سماء جنوب من كبوة على تنفر وكان ضارا مجلا ثم أدرك الله مغلق الله كما بي برضا علي أثمانك أمور الأمر يقوى أمام فوزن الله يقول الله نوع الشرحي الله كان يسعر قوله أقول خلع رزقة الإسلام من أمته. كل مؤمن فرا قبول الجمال كل سماء جنوده تبارك عنكم. كان من قارة الأرض قوة ربنا لدتني أنهم يدعون الأغنام رباطا في رقابها. كل جنود الله نقاطها نسان كما بعد زمان كما يجب جنبارة سريعة كاتب سريعة يجب جنود سنين كما بعد أبان من أبان جنود كما بعد ودي تغير رفقه سيانا رفقه حتى تفرق هو كده طبعا من اتبع الجنة كده بجوانا وتطيع ويأكل هذعه وما نبغى من وراء جمعنا نجرو تاكنا ناس ناس بعد واحد ورقة طبعا فرقه بجوانا وهذه أربطة تكون متصلة هو جنوني بمتلا لما تبغى نبغى متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. وشمع النبي صلى الله عليه وسلم لزوم جماعة لهذا الأمر. فإن الجماعة فإن الجماعة هي الرباط الواقع المحال. كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب والثياب. قوله أقول إمام البربهاري وكان ضالا مضلا كل مرة يقول النبي الكامرة إذا لقيت مغلق لا تعالى إذا لقيت مغلق لا تعالى ضالا في النصيح عن طريق إذا لقيت بسرامة يفعل هذا الزمان لا ترى يوم من يوم لا ترى ربما يلقى مضلا لغيره ضالا في نفسه ومضلا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى قل على قران قرات عليه ومن اشتاق للرسول كل المغام هو على كتابين فمويا على قرات قرات كتابين من مغام فمويا من بنت الله الهدى كلام بني جيم بني على قرات قرات جنين كان نحو فنونا تعرفين تعرفين ويتبع غير السبيل المؤمنين كما دعلا تراب قبل ما مون وطبع ترأيو كما كوي مؤمن جنين صعبه ولو بمين كان ما سمعتاو كأيو كما كوي نوليه من تولى نوليه ما تولى إيرا تبرا سرابي كو كو ديگا ترا سرابي كو جنين ألف ربي جنين سبتاو ما كوي ونصلح جهنم نود جلا كابي لما تنو جهنم كو وساءت مصيرا إلى وجهك من أحياء أسلمنا يلا كنا كتر أبيا فسبوك كتر أبيا سبوك كتر أبيا جنو كتر سعود ونقول جنو تسر أبيل أتدا كيل سوري تدار بلا جنو كتر أبيل كيل نمغم تنو سرا كما أبي جنو كتر أبيا نمغم يوب لحل لو جنو كتر أتي جنو ولا تعمل جنو كتر فالواجب على المسلم قبل واجب الإسلام يتبعه أن يتبع السبيل المؤمنين إذا كنت نور وطرق ربك سبوة وطرق ربك وطرق ربك ولا يخالفهم إذا كنت سبوة وطرق ربك ونسي ربك ربك ولا شذ عنهم إذا كنت فرائتنا سبوة جمع وطرق ربك سبوة وطرق ربك دم واجب دفع جاتا وطرق ربك نما كنت بروك شفية على كنت ربك على كنت ربك قال المؤلف رحمه الله إمام بالغاني جمعنا تفعل رجمنا والأساس الذي تبنى على الجماعة أي جماعة الفوق وقت الجماعة تبترق جماعة الجماعة كل جماعة يجب سوبة سنة ميتا كيف سوبة سنة نبارة جماعة سوبة سنة ميتا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال أترقى تابعوا دي كل جماعة سوبة سنة جماعة نفرا سلانا نقول جماعة تبترق سوما تبترق ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة قل لهم أهل السنة قل لهم أهل السنة قل لهم سنة جماعة قل لهم جماعة قل لهم سنة فرنونا أبو أعلى قل لهم فمن لم يأخذوا عنهم من مغم ربنا من السنة فكر ضل وابتداءه وإن الله إذا في ذلك مغم ربنا من السنة لن يكون جنوب اليوم بياجة من أنا تأثر من الميزة هناك ما أكبر أن يبقى في ذلك من المبين جتان جنوب أجراء سابولا لم يسابولا في ذلك من المعطاء كانت أجراء سابولا من المعطاء كانت أجراء سابولا سبب يتقوم بها أكبر من الشغولة إبادة لا تقوى تابلو من أبيت مني هل نمكو دلو أطلس لنا أبيت مني نيكولي سبو تاتو إدرو نيكو لا يبدا سبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو تنبو وكل بدعة ضلالة. بدعة بدعة بدعة. إيش أروق أتغطرات إفلا بدعة بدعة بدعة بدعة. والضلالة أهلها في النار. أفلد أنا كبرى بكتارة من تسمعكم. إذا كبتوك تبك على كبتوك نعم بسأروق أتغطرات من تسمعكم. نفاق من يروق أتغطرات. نفاق ومن بطول كذا كذا نجلي على كذا أجل كذا مسافر ولا بطول الشر شرها وشيء فمن بطول قالوا كشيء كوري برتقالي والأساس الذي تبنى على الجماعة كل جماعة تبني من سبعة من تا ما فرنا كل جماعة جماعة يلي مني سبعة من مني من جماعة الذين هذا شأنهم كل جماعة يملك بطول يملك على حلاف فرا أبي دوم جماعة بطول جماعة ما جنوب ولو جنوب هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل ثلاثة تعبود كله ما فرنا جماعة يملك على حلاف فرا أبي دوم جماعة بطول جماعة ومن جاء بعدهم من التابعين أن يتابعنا من التقراء ونقص مننا سابوك وقصابوك أسرافراك تابعنا كذلك قل الله أباك كل من التقروب وتقصر من أبنه سالي وراك فتابعنا بما سلافوك أسرافوك أسرافراك من التقراء تابعوك وأتباع تابعين أني تابعنا كنا سفنك وقل أتباع تابعنا وقلت من الله شافي من أحمد من والقرون المفضلة أنكرنا من الفرق كفر nana riwara khairu nas qarni thumma allatheena yalunhum khusyata ole kurun fadara o mogo kurun tukra sababo ode tamunuma haulai hum jamaa kurun ruwe tamu jamaa wa ma yasala مصدر فيهم من المتأخرين. أنا تقول مغنم تبران مروقا. قل لي بأتغطرة كنور الجماعة بأتغطرة. حولي هم الجماعة الذين يجب المسلم أن يكون معهم. قل لي الجماعة أبو واجب أسلامي كان كتنم موفا كل المنية. سابعوا سابنا من تبران سابع بأتغطرة. أتبوا كمان من تبران سابع بأتغطرة. وأنا تقول مغنم تبران بأتغطرة. قل لي الجماعة الإسلامية. ولو ناله ما نال من أذى هل يترى amma da barbahari ne da ta mu kala ne ala yare ku ba mun ta da kasu bai dubo ne aturo dubo ne ko kana ku ba ta ne ta ba kuma da mu ta masaran ne ba ta da ne ne to ba da ku ba ta ce ko ba ibi dana ne da bi ta lo to ba wa min at-tahdi ba ga ta ko mun ne shi ma wa min at-ta'yin la tusli bi shi ma ومن التحجم دور دي اتاتير بكل جبال دور بولا ما تمشي بغايا وبغدال ما بيتبالا بده يصبر على هذا بيتبالا من بركه ويتبالا من بركه بس كل ما هو من تماما من بيو نصر كل ما هو من بيو نصر فصلاحه قول نومي من بيري بقى مثالي من بيري ويتعمل ما دام أنه الحق وقمنا ما دام أنه بيك يعني طرح مسلم يباس كورتك طرح طرح من يباب راح يبني جاو يبني ركي فلا يعني حرف عن الحق وقمنا كناس وكبو سلاتا كنياتا بوك يعني طرح من الحق بل يسير على ما أصابه نسان فريس ونسرات بيتبع لأكبر ودات تجاوه وإلا فإنه سيكون حدفا للمغربين. أطمع مني ما تبغى تبالي. أطمع نفسي لفقه ونقول بالله يني هذا. مغربنا يقول مني كلام بالله يني يقول. ومدي كلام ولا تقول مني كلام. لا يبلا دم ولا يني. الله تعالى. والدعاة الصور. دعوة كلام تقول تقول فنا بالله يني. والدعاة الضلال. دعوة كلام تقول مني كلام ترى ترى بلا يكلم فنا بالله يني. Kemudian betul bukama, mulai dakwah terakhir bukak dia mulai menapu, ni kalau dia tinggal di sana, kamu musalah, ibu tu musalah terapi dia dah bukak dia kata kata, boleh tak? Ibu tu dibantu musalah, tapi konkrit dia dah bukak, kamu musalah, anda nak bukak dia bukak dia dari, ibu balik dia raya kita bukak, hal ini bukan bukak tu dia dah bukak dia lagi dia. قال تعالى على قرابة وطنين والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار كل مغطي القرب على رسلك مغطي القرب كل مغطي القرب على رسلك من المهاجرين والأنصار مهاجرنا والأنصار على قرابة وطنين خياكم مهاجرنا جنة منهم برمضان كان على قرابة وطنين أنصار جنة منهم برمضان على رسلك مغطي القرب والذين اتبعوه بإحسان فقل يقولون تقرأ ولكو تقولون يمانا آيات نيه سينا ونسينا ما أفلاني كما يقولون أبانا نيه قرأنا الجيل نيه رضي الله عنهم وعلى بجيل ولكو ما ودوم على بجيل نقول وقنا بجيل أفلاني جيلنا أمين بجيل على بجيل أفلاني ميرا بسر مجرد قرأ مغا وقنا نتبعوه تقولون يمانا Alaihi jenuh lima, sudah jenah kemudian dia pernah kata berapa? Alaihi sana, mira besar. Orang mana tahu lupa orang itu? Kalau mahu seminggu, entri alaihi jenuh. Bukan salah. وقال تعالى على قران كره تعلم لما ذكر المهاجرين والانصار في سوره المهاجرين والانصار في سوره البشر قلنا قال والذين جاءوا من بعدهم قم غنونا مهاجرنا والانصار كفر يقولون قلوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا وانا لا تقوى لا بيا فاولي لنا ام بنوا يقولون عليه سبقونا بالإيمان بنام قراني من يانا دلو سابون قدنا النوم قال يا فقوم ربنا وفي موضع جرق الأسلم ولا تجعل في قلوبنا غيرا الذين آمنوا على أنبان نساء قولي من أبغى من السبنا كنوت بياد أمورا كنوت بياد ربنا إنك رؤوف رحيم على إليه إلي المسائي إلي المقار المسائي وكمنا بعد دلنا فقو ala yi kama si iranda ko do na ta do dia ina ko siya mun ba ta ala wuri ya ya mo ga na mo wuri ba ko ala ya ko ma an ko la mo ma tanu dia da ko ma bo do ta ta bo ni ni ta ta ta na siya mun sauda ko kulu kele ya ko do ko an ko ko ji ko sara ka ko ke mo mo ni ya na ra ka ku ni ta ko la mo ni ni ta mo pa ta ko na ko ta ma be wa ara ko ti la ka me mo ko ko ko na ko ko e ko le ku yo ko sa ba me ku ala ka de na fal mutaakhir ugma na ko ko fa mo yahtadi bil mutaqaddimi min ahli haqq ibe ko ko mo ko na ko mo ko na che ti ibe ko na ngami ma ngalo na ka ko na Kalau mau mencintai nabi tu boleh. Boleh kau salam kerana kau nunggu mahu tu berat di tujuh mana. Pasal itu nak tujuh tujuh tu tujuh mana. Kalau tu kalau mau kau mau mencintai nabi tu boleh. Wahal khair. Anu mula yang heran boleh manggala tu tujuh tu kau. Walau kena bayna uwa bayna zaman tawil. Kan nak kau perhati jangan mencintai sampai kau mencintai. Yuruh lagi kau berjaya. Bagaimana kita dapat melihat bahawa Allah sebenarnya itu kita mempelajarinya dengan amanah. Imam Ahmad bin Hanbal, ulul ilmi, kami mempelajari bahawa walaupun kami sama-sama bahawa orang kalau tidak dipelajari dalam dunia, orang tidak mempelajari bahawa sebenarnya sama-sama bahawa dalam dunia, orang tidak alisnya harus sama-sama bahawa ibu suku kita juga dimana boleh dipelajari. Ibu nak kau ibu sebab berada di dalam dunia, ambil barang apa? Ibu suku. قال لا فرجك جنبي تقول ترى يلزم ما كانوا عليه تبي تنتج منك أعلم وقت منك أبي تنتج منك مهما كلفوا ذلك هل لو بلا ركبوا تقول بي تنتج منك هل لي كلا ركبوا تقول بي تنتج منك فهو يسبيو وما من ترى ركبوا تقول بي سلال منك بس قلت لك أتاك يا قوله أقول أسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار كل جماعة من القرى ودي على كذا صابوي لأن المهاجرين والأنصار ودي على كذا ما كفروا لأنهم ولد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم كل مهاجر من القرى على كذا ما فعلوا الشباب وجاهدوا نعم يجاهدوا كذا ما فعل ونصروه ودي على كذا جماعة وتحملوا دين كل دين تقوى جناي تقوى سبب ونقلوه لنا كل دين لا سبب فرما يا لدي قد تقل كنا بو سبب فرما مين سبب قد سبب رأى أكلنا ومرسل ربنا أتتك لكي بما بو سبب فرما ولكن دين لا سبب فرما فهم الواسطة بيننا وبين رسول صلى الله عليه وسلم. قل لي اسلام اسلام بأول على سلام بن حسين. قل لي اسلام اسلام من لنا قال اسلام. قل لي اسلام اسلام قال اسلام. فالذين يسبون الصحابة. قل لهم هم يسبون لهم. أو يتنقصونهم. وما هم يسبون لهم. يريدون أن يحدموا الإسلام. قل لهم اسلام لا يجد سيدا قل سلام الله تبارك وتعالى وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله وعلى سلام الله لكنهم جاءوا بهذا الجميع حيلة كل عظيم لا إنسان كنناي سواء مغلالي لا أكلم لا كنناي فإذا تكلموا في الصحابة هم نوية سواء لا تسيسان وأتبوا لهم مغولا وأسقطوا قيمتهم هم نوية سواء فضل بجمع ماذا يبقى حين العزم واسطة بناء برسول صلى الله عليه وسلم هم نوية سواء فضل بناء سراتي يا بنيك بكرة سلامتك هذا لا تلاك من سلام نور بنادو سلام نور فوتيت فقصدهم وقال لهم ابن قطوا صلة بالسابقين الأولي للمهاجرين والأنصار سلام نور ما نسأل الله أن يجعله ما فكرت له قلت له سابقين قلت له أبوي وما نقول له أترى فوتيت حتى تدل أمة وقال لهم ما تقول لك وإلى فما الذي حملهم على سب الصحابة؟ نقول أن يترك مولات بهموم لا سبب من النساء. نقول أن يترك مولات. نقول لا سبب من غرات من النساء. Umar Ta'ala Al-Fatihah Aku Allah Allah. Allah Taala kala yiri ni Allah ta fa ko la ba na wala ta fa ta ta su ga fa ni o de ko sa ko adu na ko na ko ya ko e ko te ga ni ga ta ti fa na ko yo ko te o ta ma ti na ta ga ti na ma ta ka ta ta kumari ni wa ta la ta ka ni la ka ti ni ku ke la ta ra ta ku ti ta ga na o to na ko ni ku na ko ko ga ko ni ti kodam ci kalam ci ugo ko ko dalal masula ko manga dola na ci manga dola manga ci ugo na ci musalla da formation na ta dola kan ma tuwa kan la daga da kanan da ko ko bu ga na ci la anga ji ne yanga da ja mu ko mo na ko ta da dun da ta ta na kala na ta ci ali ta wa ta na ko ko na ku ya ta ali ta da ba bai ko ma dun na ko ga ni ali ta ba ka kal ba ta Zoi adita ta pante dono andono ko jono ngoro na adita pura abe adita ta ma bani la adita ke na pamya adita ta pamya ngoro ko jono ngoro la misalla ta tera ko ke ke ko ma patya ka hoy ba ke yo adita na na ko do la ko ko na ba la ale ba ta za ni ma ko mani ma ma na ka ni kuma kuma patya ka le do jota abu ta kana kana sai da ta nomu kula ta iske fata ta aba ke ma sai sai ko ta ba sai ke ke ma fata halin da ta ana da kuma kullum ma wurin ta zalimin mutum Allah kullu ba wani kullu ma ji ba ta amma fara bara da ne kuma kana ga kuma ta kana ga kuma ne ai ko ko هل بينه وبين الصحابة المشحنة لمال ونهي؟ يعني كل كلام يقول سابو جوا، منو سابو من الكلام جوا؟ kelebuce na kulukulawa wanda kelebuce penawa kulce umar bin dini uya ko danga kumanna kako ke panai dini dunala kumanna umar ce aw ko arbin dini aw ko arbin ce basi uli mokamne kelekan na umar nuna aw ko arbin wala ko kumanna kubo kumanna uli dunu muse nyawa kulce ni mwati هل الصحابة عذوهم؟ يعني سبب يقولون لا، سرتم من ما كان سبب يقولون، شام من ما كان سبب يقولون، وقاطج من السلام. وبينهم وبين الصحابة قرون طويلة. كانوا كانوا كما يقولون سبوسه، كانوا كما هل يبغون ترى إيران مثلا أحد أعوذ بالله قبل ما تقول نتجلى، إلى ما هم تقولون إسرائيل، قبل لا تقول فتقول. فالذي حملهم على هذا بغض القلوب كم يبلغنا ودسكم سبب يبلغ دسكم هذا وش سبب ودسكم لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين كذا سبب الدين كما تفهم وما نجاو تجاه عمر دون اختغوا سنة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبن أمته وبعد ذلك قال قرادات الليان ما تبقى الناس يسا هو قوانا فلن الله سنتي تبقى من الأفوتي فسي جيني الله سنتي تبقى من الأفوتي وقرأ الأفوتي تبقى حتى يسقط هذا الدين وبعد جيني الله جيني جيني الله من الأفوتي هذا هو قصدهم وهو جيني الله جيني الله جيني الله جيني الله جيني الله جيني الله جيني الله جيني الله قوله بربعك وهم أهل السنة والجماعة كمنا جمع قرى أولي سابوني سابوني أهل السنة أولي جمع قرى يام أهل السنة سابوني قدر يام الجماعة سابوني قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال قرى سابوني أهل السنة أولي جمع قرى والذين جاءوا من بعدهم أني محمد جنا أولي جمع قرى عليه تبعوه بإحسان هم تبراه بوقت بطلونونا فنوني لجمعي ودي أهل السنة هم أهل السنة ودي أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة كل التأسلام هو المنطبون فنائي وهي السنة التي يشروها في هذا الكتاب أولي لي ألاك هذا السنة السنة من كتابه لك السنة من يقوله ودي ودي كتابه فوق قال السنة من يقوله سابوه بنوني يجمون تبراه سابوه وهم الجماعة الحقيقية كل زمان زمان زمان هو ليس أبوي زمان زمان ما أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد وعمل اجتماع غيرهم على أمور باطلة كما هم هم هم هم يجيال أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول أقول إنما من زمان أكرا فسانا ترغتوا بقى فرنهما ويركوا ترغتوا بقى فرنهما وعلا تقفوا وفهم فرنهما هذا ما فسانا يا الله أنا موصل الله لو لا يمكن لي درجات فقط فحول الى سمونا الجماعه اريد ان اقول جماعه قبل ان نصور جماعه ومن اجل نصور جماعه وحين كانوا عددا كثيرا هل لا تروح جماعه جماعه تحسبهم جميعا ولا بد ان نقول يا ابو جماعه وقلوبهم شتاقه kata itu nak tahu nak usaha apa nak oi jangan awak jemaah ni pun mesti mesti nak tak kira kira dia baru tak apa tak ada pun mesti dia nak itu nak buat jemaah fa jama'atu man kanu ala haq nafra jemaah mun bil jin aku dia jemaah mun bil sabab kata kata boleh jemaah fa alladhi yaqul mu'amma fa ana ma' hizb fulani ya ma fa kita nak kata dia kata kita وهذا حزب جماعة. أقوم أنا أقول أنا بعدي جماعة كبر أنا كأني جريبة. دوسنا هنا نجني كورة جماعة. وأنتم تقولون. قال أنا بعفو. إنزموا جماعة. أنا كبر جماعة. أقوم أنا بعدي جريبة. أنا بقول كلا من سواد فاوتي جماعة. دوسنا هنا نجني. وحول الجماعة. أقول بس جماعة. في بلو زارفة. دوسنا هنا نجني نسوي. فنقول لهم. أنا بقول تقولي. من قال لكم كنتم يا قوي ان حولهم جماعه تفاوت على جماعه قال لا يكذب عليكم جماعه الجماعه من كانوا على حق نفر جماعه من بيتنا قال لك ابو جماعه نايت ما قلت بقوله بيفا ما قلت يعني عادي ولا بقول جماعة يجيبوا دي هل نحن نقول هل نقول من كانوا على السنة من ولا كلا على السنة دخلوا جماعة هؤلاء هم جماعة هم اللي بقولوا جماعة دي على جماعة دي كلا على جماعة دي هل بقدر بقول جماعة قولوا أكو أما لم يقصدوا علم فقد دول ابتداء قولوا مقام ما دين من أهل السنة بنو سابوا بنو ومن أكيد لله ابتداء يكبر عليك وما لم يقصد دينه عن الصحابة قولوا مقام ما دين من الصحابة بنو علينا هم نقلة كتاب والسنة من يقرأ سماء السماء من لا يقرأ سماء لا يقرأ سماء السماء فليس من يقرأ سماء السماء ala kura fatule lɔpɛ o y'a sɔrɔ kɔrɔlɛ yɛrɛ bɛ ale kun na joona fara ɲɔgɔn kan abubakar o tɛ wa joona fara ɲɔgɔn kan umar diɲɛ jamana kɔnɔ ka kɔrɔlɛ dɔrɔn ma ko kɔrɔlɛ filɛ nin ye diɲɛ jamana bɛɛ usman de y'a sɔrɔ k'a cari ka taa diɲɛ kɔnɔ aw bolo k'a filɛ kɔrɔlɛ dɔrɔn mɔgɔ minnu ma sɔrɔ olu de y'a sɛbɛn k'a sɛbɛn k'a caya k'a cari ka taa fan bɛɛ aw bɛ olu bɔ sira la قل يا لك رأى سنة من الله تعالى قل لي مدرك يا لك رأى نفع كيسي كتبا يرانا قل لي سل يا لك رأى نفع كتبا كتبا يرانا قل لي ترى نفع فهم يكتبا يرانا قل لك كتبا فريسة الحق ربنا نعني مغم مغمات مصابة وكتبا جينا لك نفع لك فإذا تعنى فيه بطل نقلهم ربنا قلني مغم صابة لك بسيسا قل لي مغم مغم sabaw ye fɛn min d'a ma o fana tiɲɛna o tɛ ni sabaw ma ɲi fara ni min d'a ma o fana tiɲɛna wali iyaazu bilaa an b'a ni ala fara kan ka na wa kasu ada ilayi wa rasuli itaalu islam donc ala jugu ninnu kira jugu ninnu ka laɲini silamɛya tiɲɛni yɛrɛ de ye o de y'a to sabaw ma ɲi lakin ja'u bi hadhihi hilati alkhabitha o ye ni filan jugu de tigɛ ka na n'a ye n'o ye sabaw lagosili ye لأجل أن يصلوا بين المتأخرين والمتقدمين المسلمين. وباك الإسلامين يفهموا كفهموا كنت كده بنا على يوزنا. حتى يصلوا لابتلاء المتأخرين. وما نقدر أقول كفهموا كنوسنا ولا. لا يصعب ولا تعب كنو. دم أكل يصعب. يصل إكرارهم. وما نقول كنو يو أوكي إلا ما أقول ما كنا. نسمع كنوسنا على ما. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى ثم من رمي إسلام جماعة الأولى سابولا إسلام سابولا والكتاب والسنة جيبلو قرآن السنة فلا يسؤول أتين نغاية كنون تنغاية تدين كنون بل يستحيل إقرارهم بإذن الله أما نغاية كنون تنغاية أتين نغاية ما تنغاية بس إيه بما نغاية نغاية سكا بجيك لك قولوا أبو ما كان ضل كل المغامرة تبعه نور لا قول بالله أي ضل عن الحق كيف لا قول جينا ابتداء وابتدع قول بدا فرقه البدا قول بدا يريد ما كان العبادات من العبادات ما كان العبادات قول بطول من البطول أو الاعتقادات أنا أبتداء أو الأقوال أن يتمنى منه وليس على الدليل من الكتاب والسنة من الدليل فلا قرآن السنة كما نرون البداية بطول كتير من بين دليل في قرآن السنة كما أكيدا من بين أتول قرآن السنة كما تمنى من بين أتول قرآن السنة كما نرون البداية ولا كما تقول الله سلم على كتير قرآن السنة من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد كل المغام والبارة والبركة من عليك أن المجال تعطى فوق ذلك وتمنى إمانا فوق كتير من كير نكرا ما فقط إمانا أبتدا من تا نكرا ما أبتدا لك إذا كما كان منفر نكرا ما فوق وما بارا نسي من نكرا فوق كبارا وفي رواية أنا رواية من أهرس في أمرنا هذا كل المغام يكون قرأ سنسين كلنا ما ليس منه فورة من تتالى قبل yen ko kura do dina ko man mutun dara ko tebe ko kura do amma ye ta bawla amma kura e da ba la yo yi be si sara foi tala wa qal akufana wa iyyakum mursatul umur ala da ko mama ayra ko ti ko kura ti dina aka na ko kura ti dina ko no ayra ko shola fa inna kull mursatat bid'a fa da ko kura ti dina bela jere bid'a de sun fa na ti dina na tun te fala وبداد وكل بدعة ضلالة وبداد وضلالة للمسلمين البدع ربما بدعة يرى مورثة في الدين كبرى من سنسنا دينة كنورة سوى البدعة وهو ليس منه كسر الدينة دوتة مويا دوالا ويرأي قال بنا ويرأي على كرام ويرأ لسلو فوي فوي تالا إنا فوامي قلو من منو عراجة واسو منو منو بي عراجة بسو منو بي كلي كلي سوالا كو عراجة بادو وبنيا كما أبلا جلي أبدا جداي فراسلا فوي تالا فزيترا قال سانينا ما تي كلي كلي تالا كنا ما نمو فارا جوا كامس اكي فماني مغا مغا يأتي بلا دكي فسي عدي أمازك دلو فاسي وكيف يعرف انه ليس منه اما رتو ديكو دينا دوتي بيداي فيمين دينا دوتي اما رتو ديكو دينا دوتي اذا لم يكن على الدليل نيدا لو تالا دينا دوتي نيدا لو تالا درو دينا دوتي فهو ليس من الدين وراك فو دينا دوتي فو دالو ديكا تالا درو مينو بي سونا كنا لو تالا درو ليا في رما دينا دوتي لأن الله جل وعلا يقول قد قال من أبا قرة على باكو اليوم أكملت لكم دينكم على بكرما أرفع هي لبنا قل بيه دين دفع بيا دفع دين دفع ربي فالدين كامل دين دفع ربي ولله الحمد حمد على تنو على دين على قرة دين دفع لا يقبل زيادات فرنام نمي على تدمنا ni a parana munu kala munu kala yema ala ko munu sama alaina ila an na'rif ad-din alladhi akmalahu allah jalla wa ala ukmana binni anfa dora binna fa qadra na dine do dine ni ala ya da pa guru do kabara kum dara ni da pa ko ni dora munu do na akona na kota ta da pa lu ta bayo ni kan ni wo do ala ni da pa guru do go bara ala mo go do la samudar kuma da yin munake ne gobe a yanzu sau da to ka ha ta masakka bi kuma na tine ni ودبر ابي سما وده غفار ونترك ما عداه من الزيادات فرنا من له غبر عليه كوتي ولي انا قرا كما قاد فرا ودون من تبا كما ده غفار يبو ده كان او من له قصا قصا يبو بلا ده كوتي ستاه ولي اتيسا ويتي حسنات من تجينا مهون يقرا يبو ده كان ولي ايضا مولود جوانا او على كراكا كامل نو با ني مو نيو برو نو كو كراكا كامل تا كو جي ديوا ني مو نيو مو نيو برا كو برا جي ني كو توي ستا دو بكرا ني مو نيو برو يا كان دا دا ولي اضافات انا ني مو برا كان دا تا وغير ذلك انا ني وانا او ني سي تي بي ناي ديو تي ما دي ناك جي درو كراكا تا برا مو تي دو ياي فرانا فرانا ني ستا دو abebe na ta mace tarbaraba ba ta ta dai ni to gore ba ah o ku gona ta tabo ba ruru ba ta ta tarbaraba ba ta ta ya ta ta o ku to gore ba ku ni ro ba ni ma ya ba ta ku ta ku dora ke na ni no ba ta ni to ba ga ko na le na ale no ku na ro ka na ta ra ko na ku na ko mo do ira ku na ma wal jan na le la wata wata wata wata wata da fara ku ne kibu na yoro da fara ka fara ku to go wona ni bu na ni te wato ne do ebe u na ta al jibu do ta ka hada ne tugo la ku mu ho ko ka mu ni no ko ku te da ku ni ma ni bu na ni te ite mo ho to bala ka ka suna ka dura bana na ku da ya ni ko ebe ku ya ke ku ka ta ka ka ube de wali mu ga ta ka ka ma na ju ni ka ma ka ebe na ni ja ko hal ni ku ma ho alaka mo ma de ni ka ju ma ke mana kai da mutu na ku ma da da ra ku na la ku de ku bala ka ta ko ni ya ta ku ga te to ma ma da la ku ma ti ja mi ya ba se kai mana ki ko ni ni ni wala ka ta de te to do wa na ku ko ni ko ni da ja لأنها توعد أن الله جل وعلا ربنا وفرنا فرنا من دين ينعي من دين ينعي أدر بغوة يوم جعل الله أبن الله جعل الله وسيأتي توضيح ثم قل صلى الله عليه وسلم أمنا كما أن ما أحدث قوم بدعة إلى نزع مصلحة من السنة هذا هو الطريق الصحيح المستقيم كل كرافلين لا كرافلين ولا كرافلين بابنا فلوكو كنيكا مين دفر ايدي كان ولا لزوم الجماعة فاتو جماعة سابو ولا كرافلين ولزوم السنة فاتو لا كرافلين ولا كرافلين وترك بدعي بدعي ولا كرافلين على كرافلين